بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، حديثنا سيكون بإذن الله عن فقه الشركات والشركات في عصرنا الحاضر أصبح لها أهمية خاصة تنبع من دورها في دعم اقتصاد الأفراد والدول. وأدل شيء على هذا الشركات التي ترونها منتشرة في الطرق والمدن المختلفة وما تحققه من أرباح وما تعود به من مكاسب على الأفراد، وأيضا دورها البناء في تعزيز الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من أنواع الاقتصاد المحلي. ومن هنا جاء اهتمام الشارع في هذا النوع من المعاملة. ويكفي أن البخاري رحمه الله في صحيحه قد ذكر 27 حديثا في باب الشركة، وهذه الأحاديث الكثيرة في صحيح البخاري تدل دلالة أكيدة على أهميتها. وابن حجر رحمه الله ذكر أن المعلق من هذه الأحاديث في البخاري حديثا واحدا والباقي منها موصول، والمكرر منها 13 حديثا وغير المكرر 14 حديثا في الشركة، هذا في البخاري فقط. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الشركة ودورها في تعزيز أواصر اللحمة بين أفراد المجتمع، لأنها تجمع بين أفراده في رأس المال ليشتركوا في الأرباح ويخففوا فيما بينهم من الخسائر. فالشركة تعزز من دخل الفرد، ترفع من مستوى الدخل، وأيضا تخفف من حجم المخاطرة. لو فرضنا أن مشروعا قيمته 100 مليون أو 50 مليونا، دخل فيه 20 فردا ثم وقعت خسارة بنسبة 10%، هذه العشرة بالمئة ستتوزع بين الأفراد، بين هؤلاء الأفراد 20. لكن لو كانت هذه الخسارة على مؤسسة يملكها شخص واحد ستكون هذه الخسارة عبئا عليه وتنعكس على تجارته سلبا. الفقهاء تكلموا عن الشركات في باب سموه كتاب الشركات، وذكروا أنواع الشركات، وقرروا أن الشركات مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. مشروعة بالكتاب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يفيد مشروعية الشركة، كما في قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الاشتراك في الغنيمة. كذلك في سورة صاد: وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والخلطاء هم الشركاء، والشركة في معناها اللغوي بمعنى الخلطة، وهي الاشتراك بين شخصين فأكثر. لذلك قال ابن قدامة وتعريفه في المغني ومن أجمل التعريفات، وتبعه على ذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير عندما قال الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فعرف الشركة بهذا التعريف الموجز المعبر الذي جمع بين نوعين من الشركات، شركات الأملاك وشركات العقود. وشركات العقود التي هي التي يقصدها الفقهاء بالحديث في باب الشركة، فإذا قالوا كتاب الشركة أو باب الشركة فإنما يعنون بذلك شركات العقود وليست شركات الأملاك. وشركات العقود هي التي يقصد من ورائها تحقيق الربح، ويقصد من ورائها تخفيف حجم المخاطر أو توزيع الخسائر بين الشركاء. أما شركة الأملاك فهي سوى ذلك. ونوضح المقصود بشركة الأملاك حتى لا يعني يتضح مقصود الفقهاء بشركة الأملاك، وحتى نبين أنها ليست داخلة في كلامنا في هذه الليلة ولا في الليلة القادمة بإذن الله أو في اليوم القادم. شركة الأملاك يقصد من ورائها أن يجتمع ملك شخصين في عقار، في دين، في حق، في عين من الأعيان، كما لو اشترى شخصان عقارا لغرض أن يعني يقيم عليه فيلا سكنية أو منزلا سكنيا، يكون لأحدهما وحدة وللآخر الوحدة الأخرى، أو ما يسمى بالدبلوكس مثلا، أو عمارة لغرض السكن فيها. فنلاحظ هنا هذه الشركة ليست من شركات العقود ولا تقصد في كلام الفقهاء في باب الشركة، هذه من شركات الأملاك. أشترك أنا وإياك في شراء منزل لغرض السكنى، فليس المقصود هو الربح، وليس المقصود هو تخفيف حجم المخاطرة أو الخسارة لو وقعت، وإنما المقصود هو الاشتراك في الملك، سواء كان هذا الاشتراك اختياريا أو جبريا. سواء كان اختياريا كما ذكرنا في المثال قبل قليل، أو كان قسريا كما في الإرث، لو توفي شخص وترك ابنين فأصبحوا شركاء في التركة، فهذه ليست من شركات العقود وإنما من شركات الأملاك. لو أوصى شخص لرجلين أو لامرأتين بعقار، فأصبحت المرأتان أو أصبح الرجلان شركاء في هذا العقار بمقتضى الوصية، أو ربما بمقتضى الهبة، لو وهب رجل مجموعة من الأشخاص الفقراء أو مجموعة من الدعاة أو غير ذلك، فأصبحوا شركاء في هذا الملك بمقتضى الهبة. فهذه الشركة ليست مقصودة في كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن باب الشركات، لأن هذه من شركات الأملاك وليس لها علاقة بشركات العقود التي يقصد من ورائها الدخل. كذلك لو كان هناك ثلاث شركاء في عقار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه من هذا العقار، فأصبح الباقون شركاء في حق الشفعة، فهنا اشتركوا في حق الشفعة. أو كان لشخصين دين على فلان، فأصبحوا شركاء في استحقاق هذا الدين على فلان. فهذه كلها الصور التي ذكرتها تعتبر من شركات الأملاك، وليست مقصودة في حديثنا ولا في حديث الفقهاء عندما تكلموا عن باب الشركة. انتهينا من هذا النوع الأول الذي أشار إليه ابن قدام عندما قال اجتماع في استحقاق. فالاستحقاق سواء استحقاق عين أو دين أو حق أو غير ذلك. الثاني أو تصرف. الجملة الأخرى أو الكلمة الأخرى في التعريف يقصد بها الشركة في العقود، بأن أشترك أنا وإياك أو تشترك مع فلان من الناس في شراء عقار لغرض تطويره ثم بيعه، بحيث ما ينتج من هذا البيع من أرباح أشترك أنا وإياك فيه، فهذه شركة العقود. فشركة العقود تفتقر لنية، أما شركة الأملاك فقد تكون بغير نية، ربما يتوفى الرجل ويورث تركة فيكون ورثة لهذا العقار أو لهذا المال دون نية، لكن الشركة في العقود تفتقر إلى نية، لابد من نية، لابد من إيجاب وقبول بين الطرفين. يأتي محمد إلى خالد فيقول اشتركت أنا وإياك في شراء عقار بقيمة 500,000 وأنت تدفع 500,000 على أن نطور هذا العقار ثم نبيعه، وما نتج عنه من أرباح فربحه بيننا نصفين، فقال الآخر قبلت، فحصل الإيجاب والقبول من الطرفين، وبهذا تتم الشركة. فهي بهذا المفهوم، مفهوم شركة العقود. طبعا شركة الأملاك ثابتة لا إشكال فيها، والأدلة عليها كثيرة، منها قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هنا الشركة في الملك، وغير ذلك من الأدلة الدالة على مشروعيتها. الثانية شركة العقود مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يقل كل بل كثيرا، ولم يقل أكثر، فكثير من الخلطاء أي الشركاء يبغي بعضهم على بعض، وهذا ثابت منذ القديم وإلى يومنا هذا، من عهد داود عليه السلام وإلى يومنا هذا تجد الخلطاء أو الشركاء بينهم نزاعات وخلافات، وتصل أحيانا نزاعاتهم وخلافاتهم إلى أرض المحكمة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا دليل على أن هناك من المؤمنين من لا يبغي على أخيه في الشركة، وهذا دليل على مشروعية. كذلك الأحاديث الكثيرة في السنة، حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يحتمل أن يكون عقار حصل عن قسمة أملاك أو عن شركة أملاك، وقد يكون عقار نتاج عن شركة عقود. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع في الحديث، وبوب عليه البخاري باب مشاركة الذميين والمشركين في المزارعة. كذلك حديث زيد بن أرقم أنه اشترك هو أحد الصحابة في الشراء بالنقد والبيع بالنقد، في شراء الفضة وبيعها بالنقد والنسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه فعل زيد بن أرقم وشريكه قال ما اشتريتما ما كان بنقد فأجزوه وما كان بنسيئة فردوه، لأن الشراء بالنقد جائز والشراء بالنسيئة محرم لأنه ربا لوجود الاشتراك في العلة، والاشتراك في العلة توجب تحريم ربا النساء. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الشركة في الذهب والفضة وما يجوز فيه الصرف. وهكذا أدلة كثيرة. الإجماع ثبت الإجماع في الجملة ولا أقول بالجملة على مشروعية الشركة، فلم يجمع العلماء على جواز كل أنواع الشركات، وإنما أجمعوا على جواز بعض صور الشركات، ومنها شركة العنان وشركة المضاربة. وسنذكر المقصود بالعنان وبشركة المضاربة عندما نتكلم بعد قليل عن أنواع الشركات. أنواع الشركات في الفقه الإسلامي تدور على 5 أنواع، وهي شركة العنان والمضاربة والمفاوضة والأبدان والوجوه، لا يوجد قسما سادسا. ولكن يختلف الفقهاء في عد هذه الشركات. فالحنفية يقولون لهم عدة تقسيمات. الحنفية منهم من يقول إن الشركات 3: شركة أموال وأعمال ووجوه، ثم شركة الأموال إما عنان وإما مفاوضة، وشركة الأعمال إما عنان وإما مفاوضة، وشركة الوجوه إما عنان وإما مفاوضة. كم صار من قسم؟ 6، يعني 3 تؤول إلى 6. والصنعاني رحمه الله في الكافي الكاساني في بدايع الصنائع قال إنها 4: العنان والمفاوضة والصنائع والوجوه. ومقصودهم بالتقسيم الأول، مقصودهم بالتقسيم الثاني سيأتي عندما نتكلم عن معنى أو مفهوم هذه الأقسام 5. لكن ما معنى التقسيم الأول؟ فيه يعني في غرابة في التقسيم. معنى قولهم إن الشركة تنقسم إلى 3 أقسام، لأنه بالنظر إلى الاستقراء نجد أنه لا تخرج الشركة عن هذه الصور 3. لو أردت أن تبحث عن صور أخرى لا تجد. فالتمويل في الشركة إما أن يكون بمال أو بعمل أو جاه. هل يمكن أن تقدم تمويل في الشركة بغير الأنواع 3؟ هل تستطيع أن تدخل مع شخص في شركة بدون تمويل من خلال أحد هذه الصور 3؟ أنت أمام أحد خيارات 3: إما أن تقول والله بدخل معك في شركة بمبلغ وقدره مثلا 20,000 30,000، أو تقول أبدخل معك في مشاركة بعملي بمهنتي كصيدلي كطبيب كمهندس كمزارع إلى آخره، أو بجاهك بحيث تشتري بالنسيئة من التجار الذين يثقون فيك لثقتك وأمانتك ونزاهتك. غير الصور 3 لا يمكن. وحتى في نظام الشركات السعودي نص على أن التمويل لا يخرج عن 3 صور: أسهم نقدية، أسهم عينية، وعمل. أسهم النقدية النقود، والأسهم العينية اللي هي العروض، والعمل هو أن تدخل بعملك بحرفتك بمهنتك إلى آخره. ثم قالوا المال إما أن يكون عنان شركة الأموال، إما أن تكون عنان أو مضاربة أو مفاوضة، لأن عندهم العنان شركة العنان عند الحنفية هي نفسها المفاوضة وزيادة. المفاوضة تزيد على العنان، المفاوضة هي العنان وزيادة. كيف؟ المفاوضة يشترطون فيها أن يستوي رأس المال والربح والتصرف، وأن تكون في عموم التجارات. فقالوا لابد أن يتحقق هذا الاستواء في المفاوضة. فإذا لم يكن هناك استواء في المال، أنا دفعت 50 وأنت دفعت 40,000 أصبحت عنان. لو لم يكن هناك استواء في الربح، أنا ربحي 30 وأنت ربحك 70 أصبحت عنان. فهم يشترطون شروط مشددة في المفاوضة لا تكاد تتحقق عند الحنفية. فهم يقولون من يدخل في شركة إما أن يقدم المال أو لا، فإن قدم المال فإما أن يكون عنان أو مفاوضة. فإن تحقق الاستواء في رأس المال وفي الربح وفي التصرف فهي مفاوضة، وإن اختل أحدهم فهي عنان. ثم إن لم يكن هناك مال سيكون عمل أو وجوب، فإن كان عمل فإما أن يكون هناك استواء كذلك في التصرف وفي الربح أو لا، فإن كان هناك استواء فهو عنان فهو مفاوضة وإلا فعنان، وكذلك في الوجوب. هذا بالنسبة لتقسيم الحنفية للشركة. وقسموها قسما آخر وهو الأقسام الأربعة التي ذكرتها لكم قبل قليل. المالكية قالوا إن أقسام الشركة قسمان: أموال وأعمال. والأموال إما عنان أو مفاوضة، والأعمال هي شركة الأعمال أو شركة الصنائع أو شركة التقبل، وهي قريبة من المفهوم الذي ذكره بس بدون اشتراط الاستواء. الاستواء هذا اختص به الحنفية أو انفرد به الحنفية. الشافعية قالوا أقسام الشركة أربع: عنان، مفاوضة، وجوه، وصنائع. لكنهم لم يجيزوا من هذه أنواع الشركات إلا العنان فقط، ولذلك أضيق المذاهب في باب الشركات هو مذهب الشافعية، وأوسعها هو مذهب الحنابلة. الناس يقولون لا تحملها يعني لا تشددها، الحنابلة في باب الشركات هم أوسع المذاهب. لماذا؟ لأنهم أجازوا الأنواع الشركات الخمس، وأجازوا كل يعني قالوا الأصل في الشروط الصحة. الشافعية أجازوا ذكروا هذه الأنواع الأربعة ولم طبعا لم يذكر المضاربة. بالمناسبة حتى المالكية لم يذكر المضاربة، والحنفية لم يذكر المضاربة. لماذا؟ لأنهم لا يعدونها شركة، والمضاربة هي أن أقدم المال وأن تقدم العمل، ولذلك قال الفقهاء هو دفع مال لمن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطه. فأقول أنا أمولك بمبلغ 50,000 وأنت تشغل هذا المال، أو كثير من أنواع الشركات بهذا الشكل مضاربة. أكثر الشركات عملها مضاربة أو عنان. الشركات غير المرخصة مضاربة أغلبها، شركات توظيف الأموال كثير منها مضاربة، لكن الشركات المرخصة منها عنان ومنها مضاربة، وسنشير إلى هذا إن شاء الله إن سنح الوقت اليوم أو غدا. نسيت من وصلنا. اي نعم، الاقسام الاربعه. اي نعم، قلت الشافعيه يجيزون يذكرون اربعه شركات لكنهم لا يجيزون الا المضاربه، والسبب في ذلك انهم يشترطون في الشركه ان يخلط المال. يقولون لا يجيزون الا المضاربه، لا يجيزون الا العنان، اسف، لا يجيزون الا العنان. يجيزون المضاربة، كل الفقهاء يجيزون المضاربة، لكن الحنابلة يعدونها شركة، والجمهور يعدونها إجارة، فيقولون هي إجارة على خلاف القياس. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يجيزون شركة المضاربة، لكن الحنفية والمالكية والشافعية يقولون هي إجارة على خلاف القياس. كيف؟ يقول لأن المضارب الذي يشغل المال ما دفع رأس مال، فهو بمثابة أنه يشتغل لصالح رب المال. الحنفية يقولون هي إجارة ابتداء ولكنها شركة انتهاء، تبتدأ بالإجارة وتنتهي بالشركة، ولذلك يقولون هي شركة في الربح وليست في رأس المال. هو صحيح هي شركة في الربح وليست في رأس المال، ولكن الصحيح أنها شركة، ما دام أنها شركة في الربح فهي شركة. على كل لا لا يعني لا يترتب عليه اختلاف كبير بين الجمهور والحنابلة. المهم أنها جائزة بالإجماع، وشركة العنان جائزة بالإجماع. الشركات الثلاث شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة هي محل خلاف بين الفقهاء، أما شركة العنان وشركة المضاربة هي محل إجماع. نبين الآن التقسيم الأخير عند الحنابلة. الحنابلة طبعا ذكرت قبل قليل بالنسبة للشافعية أنهم لا يجيزون للعنان بسبب أنهم يشترطون خلط المال، يقولون المال إذا لم يخلط لا يصح، لا تصح الشركة، ولا يمكن خلط المال إلا في شركة العنان، وبالتالي شركة المفاوضة والأبدان والوجوه شركات فاسدة عند الشافعية، لذلك أبدا يقول فاسدة لا تصح. الحنابلة لهم تقسيمات، منهم من يذكر في الشركات العنان والمضاربة والوجوه والأبدان ثم ولا يذكر المفاوضة، والسبب لأن بعض الحنابلة يفسر المفاوضة على أنها جمع بين الشركات الأربع فيقولون ليست قسما خامسا. القسم الأكثر من الحنابلة هم من يذكر خمسة أقسام للشركة، الأشهر عند الحنابلة هو ذكر الأقسام الخمسة وهي العنان والمفاوضة والمضاربة والأبدان والوجوه، ونصل هنا إلى تقرير حكم هذه أو بيان مفهوم هذه الشركات، ما المقصود بشركة العنان وما المقصود بالشركات الأخرى. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الشركات الخمس كلها جائزة متى ما تحققت الأركان وتوفرت الشروط. قبل أن ندخل في الأركان والشروط، ولعلكم تذكرون إذا نتجاوز الأركان والشروط، نبدأ في بيان مفهوم هذه الشركات الخمس. فنقول شركة العنان أن يمول جميعا ويعمل جميعا، أو يمول صورة ثانية، يمول جميعا ويعمل أحدهما، هذه شركة العنان. واضح؟ لا بد من التمويل من الطرفين، شركة العنان لا بد من التمويل من الطرفين، أنا أدفع 50,000 وأنت تدفع مثلا 50-60,000 المبلغ الذي تحدده، شركة العنان لا بد من التمويل بين الطرفين. واضح؟ وهل يشترط عمل الطرفين؟ لا يشترط، إما أن يعمل فيه جميعا أو يوكل فيه من يعمل أو يعمل فيه أحدهما أو بعضهم إن كانوا أكثر من اثنين، فهذه هي شركة العنان. فلو اشتركت أنا وإياك في بناء مشروع ثم بيعه واقتسام الربح، زين، إن دفعنا المال جميعا وعملنا جميعا في إدارة المشروع ثم حققنا الأرباح فهي شركة عنان، أو حصلت خسارة، أو مولنا جميعا وعملت أنت في إدارة المشروع فهي عنان كذلك. لكن الفقهاء في الثانية الأولى يعتبرون عنان، اللي هي تمويل من الجميع وعمل من الجميع. طيب تمويل من الجميع وعمل من أحدهم، يقولون عنان ومضاربة. كيف عنان ومضاربة؟ مولنا جميعا هذه عنان، عمل أحدنا هذه مضاربة، لأن الذي عمل في المال عمل في مالي وفي ماله هو، فعمله في مالي مضاربة، كأني أعطيته المال وعمل فيه، فاشترك فيها صورة العنان والمضاربة، وهذه نص عليها من قدامة في المغني رحمه الله. حتى تعرف شكل الشركة، لأجل أن تعرف ما هو شكل الشركة وبالتالي ما هو حكمها، فإذا عرفنا أن الشركة عنان أو عنان ومضاربة فهي جائزة. قيل إنه من عنان الفرس، كأن الفرسين إذا تسابقا فأصبح عنان كل فرس موازي للفرس الآخر، فهذه هي شركة العنان، لأن في موازاة بينهما، كل واحد منهم يدفع التمويل، ففي مساواة بين الطرفين، وقيل في يعني معاني أخرى. هذا بالنسبة لمفهوم شركة العنان، واضح؟ عنان ومضاربة، يمكن تكون عنان يمكن تكون عنان ومضاربة. والفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ما دام أن جميع الشركات على القول الراجح مباح، فسواء انفردت أو اجتمعوا كلهم في عقد واحد فهي جائزة. الشركة الثانية شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل واحد منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. هذا مفهوم عند الحنابلة، وفي مفهوم آخر عند الحنفية الذي ذكرناه قبل قليل، أن يستوي، أن يقع تفويض من أحدهما للآخر ويستويان في المال وفي التصرف وفي الربح كذلك وفي كل أنواع التجارات، يعني يعملون في كل أنواع التجارات. أما إذا عملوا في تجارة واحدة فتكون عنان عند الحنفية. طبعا هذا المفهوم يخالف الجمهور فيه الحنفية، والقول الصحيح أن المفاوضة لا يشترط فيها هذا. القول الصحيح أن المفاوضة لا يشترط فيها تحقق المساواة كما ذكر الحنفية، لأنه لا يوجد دليل على ذلك. طيب، بالنسبة للمفاوضة إذن، هذا أحد مفاهيم شركة المضاربة، وهي أن يفوض كل واحد منهما الآخر في كل نوع من أنواع التجارات، يعني في العنان والمضاربة والأبدان والوجوه، واضح؟ فكل واحد منهما وكيل عن الآخر. وفي رأي بعض الفقهاء منهم الحنابلة ومنهم بعض المالكية كذلك، أن يكون كل واحد منهما كفيل عن الآخر، يكون وكيل ويكون كفيل عنه، حيث لو حصل دين يكفله. هذه هي شركة المفاوضة. النوع الثالث المضاربة، وهي كما ذكرنا قبل قليل دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما على ما شرطه. كيف؟ أعطيك مبلغ من المال وأقول شغل لي هذا المال، وإذا حقق ربح لي 30% ولك 70%، أو لي 70% ولك 30% حسب ما نتفق عليه، وهي جائزة بالإجماع. وكان العرب في الجاهلية يعني يضاربون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضارب بمال خديجة قبل البعثة. قبل البعثة كان يضارب بمال خديجة، كان يشغل هذا المال وما حصله من ربح فهو بينهما بحسب ما يتفقان عليه. فالمضاربة كانت مشروعة قديما، ثم جاء الإسلام وأقرها، كما أقر كثير من المعاملات التي المباحة التي فيها مصلحة للطرفين. الإسلام لا يحرم شيء فيه مصلحة للمجتمع، لا يحرم إلا ما فيه مضرة للفرد أو المجتمع، ومن استقرأ أحكام الشريعة وجد ذلك. هذا بالنسبة للمضاربة، وهي كما قلت قبل قليل جائزة بالإجماع. الرابع هي شركة الأعمال، وتسمى شركة الصنائع، وتسمى شركة التقبل، لها ثلاثة مسميات وربما أكثر: شركة التقبل، الصنائع، الأعمال. كأن يأتي شخص بناء يبني مشروع، يبني بلوك مثلا، متخصص في بناء البلوك، البنيان، رفع البنيان أو العظم، ويشترك هو وثلاثة وأربعة كلهم متخصصون في البناء، ويقولون ما حصل من ربح فهو بيننا. هذه شركة الصنائع، يتقبلون عمل معين ويشتركون فيه، وما حققوه من أرباح فهو بينهما. أو مثلا يشتغلون متخصصون مثلا في السباكة، فيقول نشتغل في السباكة تركيب المواد. طبعا لو كانت المواد منهم تحول العقد إلى مقاولة، لو كانت منهم المواد تحول إلى مقاولة، لكن إذا كانوا مجرد يقومون بتركيب المواد الصحية، إن كان بربح، إن كان ما بينهم بين الأفراد بربح فهو شركة بينهم، أما بينهم وبين صاحب المشروع فهو لا يخلو، إما أن يقدموا الأموال، أسف، إما أن يقدموا القطع من عندهم، يعني هم الذين يقومون بشراء المواد الصحية ونحو ذلك، فيكون تكييف العقد مقاولة، يكون مقاولة بهذا الشكل. لا، قصدي بين الفرد العامل وبين صاحب المشروع، إن كان صاحب المشروع هو الذي يأتي بالمواد فالذي يعمل عنده أجير، وإن كان الذي يأتي بالمواد هو العامل فهو عقد مقاولة، في فرق بينهما. لكن قصدي لو اشترك العمال فيما بينهم في تركيب المواد الصحية إن كانوا متخصصين في السباكة أو في عمل الحدادة أو النجارة، وقالوا ما نتج عن هذا المشروع فهو بيننا فهي شركة، ويتفقان على الربح. ثم الفقهاء مختلفون. المالكية مثلا يقول لابد يكون كلهم حدادين ويعملون في مكان واحد، ومنهم من لا يشترط ذلك، يقول حتى لو كانوا أحدهم حداد والثاني نجار وقالوا نشترك في هذا العمل وما نتج فهو بيننا فهو صحيح. واشتراط أن يكونوا كلهم حدادين أو نجارين ليس عليه دليل. الشركة الخامسة، طبعا قبل أن ننتقل من شركة الصناعة شركة الأعمال، شركة الأعمال في الواقع نوعان. أول النوع الأول شركة الأول التقبل الصنائع للمثال الذي ذكرناه قبل قليل. النوع الثاني اكتساب المباح، كأن أشترك أنا وإياك في الاصطياد أو أشترك أنا وإياك في تكسير الحطب، في جمع الحطب مثلا، هذا يعتبر اكتساب مباح. فسواء كانت شركة الأعمال في تقبل صنعة أو في اكتساب مباح فهي جائزة، وهذا هو مثال لشركة الأعمال. الشركة الأخيرة شركة الوجوه، وتعني أن أشتري أنا وإياك ليس لدينا رأس مال لكن لدينا جاه، بمعنى لو ذهبت أنا وإياك إلى التاجر لأجل أن أشتري منه بضاعة بالأجل يبيعنا. التجار لا يبيعون لأي شخص بالأجل إلا من يثقون فيه. فشركة الوجوه أو شركة الجاه تعني أن أشتري أنا وإياك بالنسيئة بجاهنا، أذهب أنا وإياك عند التاجر الفلاني أو أنت تذهب عند التاجر وأنا أروح عند تاجر آخر ونشتري بالنسيئة ثم نبيع بالنقد فيتحصل عندنا رأس المال ثم نبدأ نشتغل. هذه هي شركة الوجوه، فهي تبدأ بالجاه تتوسط بالعمل بالذهاب والشراء ثم تنتهي بالمال. هذه هي شركة الوجوه وهي جائزة كذلك. ولذلك قال الفقهاء في تعريفها أن يشتريا بجاهيهما وما كسباه فهو بينهما بحسب ما شرطه. نعم. في صورة أخرى لشركة الوجوه ذكرها المالكية، وهي أن يبيع الوجيه للخامل. فصورتها مثلا أن يشتري بالنسيئة الوجيه يعطي البضاعة للخامل يبيعها، ثم ما حصل بينهم فهو من ربح بحسب ما يتفقان عليه. الصورة الأخرى أن يأخذ الوجيه بضاعة الخامل أو الشخص الغير معروف في السوق ويبيعها له. تعرفون أن الوجيه أحيانا يستطيع أن يحصل ربح أكثر، يستطيع أن يحصل مال أكثر. يأخذ بضاعة الوجيه ويبيعها، يعني يستخدم اسمه في تحقيق الربح. وهذه الصورة صورة أن يبيع الوجيه الخامل. إن كان مجرد أن يأخذ البضاعة ويبيعها للخامل، فبعض الفقهاء قالوا هذا لا يستحق الربح لأنه لم يعمل شيئا، فقد استخدم سمعته ونفوذه. والمسألة محل نظر من حيث الحكم. هذه هي أقسام الشركة الخمس، هذا هو مفهومها. ندخل بعد ذلك في الحديث عن أركان الشركة. لما قلنا إن الشركة جائزة على القول الراجح من قول أهل العلم، نقول جائزة متى ما تحققت أركانها وشروطها. ما هي الأركان؟ ذكر الفقهاء ثلاثة أركان للشركة، أو جمهور الفقهاء ذكروا ثلاثة. الحنفية دائما يختلفون مع الجمهور في الأركان، والسبب هو أنه أن الحنفية يقولون الركن وما كان جزءا من الماهية، ما كان جزءا من الماهية. أما الجمهور فيقولون كل ما لا يصح الشيء إلا به فهو ركن، سواء كان جزءا من الماهية أو خارجا منها. بناء على هذا المفهوم، الاختلاف في مفهوم الركن، اختلفوا في عدة الأركان. الحنفية قالوا ركن الشركة ركن واحد، اللي هو الصيغة أو الإيجاب والقبول، فمتى ما تحقق الإيجاب والقبول تم الركن. والإيجاب والقبول بينت معناه، أن يقول مثلا اشتركت معك في مشروع كذا كذا، وعلى أن ندفع كذا وكذا، والربح بيننا بنسبة كذا وكذا، فيقول الآخر قبلت، هذا الإيجاب والقبول، توافق الإرادتين، اتحاد الإرادتان. ولا بد أن تتحد الإرادة، ما يقول هذا اشتركت أنا وياك في شراء مشروع وتطويره وكذا، فيقول الآخر قبلت بشراء المواد الغذائية وبيعها. يعني هذا فيه اختلاف بين الإجابة والقبول، يجب أن يتوافقان وأن يتوافق الإجابة والقبول، هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون الإجابة والقبول في مجلس العقد، ما يكون القبول في مجلس آخر. فمتى ما تحقق الإجابة والقبول عند الحنفية تحقق ركن الشركة. الجمهور الذين قالوا إن الركن ما لا يمكن تصور الشيء إلا به، سواء كان جزءا من الماهية أو خارجا عنها، قالوا يضاف إلى الإجابة والقبول العاقدان فأكثر والمعقود عليه، فقالوا لابد من عاقدان أو أطراف العقد. والأمر الثالث هو المعقود عليه، والمقصود بالمعقود عليه المحل الذي يكون عليه عقد الشركة. فإن كانت شركة أموال فالمعقود عليه هو رأس المال، إن كانت الشركة شركة أعمال فالمعقود عليه هو العمل، وإلى آخره. هذه هي أركان الشركة. فمتى ما تحققت الأركان ننظر في الشروط. القانونيون يضيفون على هذه الأركان، يتفقون مع الفقهاء في عد بعض هذه الأركان، فيذكرون ركن الرضا، ويتفق مع يقترب من قول الفقهاء في الإجابة والقبول، ويتفقون معهم أيضا في ذكر المحل، والفقهاء يقولون المعقود عليه، ويتفقون معهم أيضا في الأطراف، الفقهاء قالوا العاقدان فأكثر، والقانونيون يقولون تعدد الشركاء، وكلاهما بمعنى واحد، لكن القانونيون يزيدون نوعا ركنا رابعا وهو السبب، فيقول لابد أن يكون السبب مشروعا. وهذا عند الفقهاء ليس بركن. لماذا؟ طبعا كلام الفقهاء أدق بكثير من كلام القانونيين، لأنه يمكن تصور الشركة الركن، لا يمكن تصور شيء إلا به. يمكن يكون غرض الشركة غير مشروع وتكون شركة قائمة، ولا لا؟ ما يمكن يقيم شخص شركة خمور مثلا؟ يمكن وتكون شركة قائمة. فركن الشركة يعني لو تخلف، يعني يمكن تخلف هذا الركن، قصدي يمكن تخلف هذا الركن وتكون شركة قائمة. ولهذا الفقهاء لم يعتبروه ركنا، وإنما اعتبروه شرطا، شرطا في الصحة، لأنه يمكن تصور قيام الشركة بدون هذا الركن، لكنهم يقولون الغرض المشروع شرط في الصحة، فلا تصح الشركة إلا إذا كان الغرض مشروعا. ولهذا عند الفقهاء لا تصح شركة الخمور والخنازير أو شركات البغي أو الدعارة إلى غير ذلك. طبعا القانونيون لهم تفصيل كثير في الأركان والشروط، يعني يعود كل ما ذكروا من أركان، سواء أركان موضوعية عامة أو أركان موضوعية خاصة أو أركان شكلية، إلى ما ذكره الفقهاء في هذا الباب. وكلام الفقهاء يعني دقيق جدا، وكلام القانونيين في باب الأركان وبأنواعها الثلاث يعني ليس بدقيق في كثير من المواضع وليس كل. ننتقل بعد ذلك إلى الشروط. ما هي شروط الشركة عند الفقهاء؟ الفقهاء قالوا لابد من مجموعة شروط حتى تكون الشركة صحيحة. لا نكتفي فقط بوجود الأركان، بل لابد من وجود الشروط. والشروط هذه قالوا منها أن يكون أهلا للتوكل والتوكيل، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، أي يكون بالغا، أن يكون بالغا عاقلا. فلا يصح للمجنون أن يجري عقد الشركة، ولا يصح للصبي غير المميز أن يجري عقد الشركة. طيب الصبي المميز، قالوا هذا محل خلاف، من الفقهاء من قال لا يصح وأجرى الشرط على بابه، ومنهم من قال يصح إذا أذن الولي، والصحيح أنه إذا أذن الولي فيكون عقدا صحيحا. الشرط الثاني قالوا أن يكون رأس المال معلوما، فلا يصح أن أقول أشترك أنا وإياك في دفع مبلغ معين من المال، أو أن تدفع 100,000 وأنا أدفع مبلغ معين، لابد تحدد المبلغ. لماذا؟ حتى لا يقع خلاف مستقبلا. الشرط الثالث أن يكون الربح معلوما، فأولا لابد أن يكون أهلا للتوكل والتوكيل، يكون جائز التصرف بالغا عاقلا. اثنين أن يكون رأس المال معلوم، أنا نتفق في مجلس العقد على أن أدفع في تمويل هذا المشروع مثلا 50,000 وأن تدفع كم؟ 40 ولا 60 ولا أي مبلغ كان، المهم أن يكون رأس المال معلوم، ما يكون رأس المال مجهول. الثالث أن يكون الربح معلوما، فلا يصح أن أعقد أنا وإياك وأدخل معك في عقد شركة ولا نتفق على الربح، لابد يحدد الربح، كم ربحي وكم ربحك، ما ندخل ونحن لن نحدد الربح، لا يصح هذا. هذا إذا وقع، الفقهاء اختلفوا على قولين، منهم من يقول الشركة باطلة، ومنهم من يقول إن العقد فاسد ويمكن أن يصحح بيأخذ كل منهما ربح المثل، أو أن لا، إذا كان رأس المال قالوا إذا لم يحدد رأس، منهم من قال العقد باطل، ومنهم من قال إن الربح يكون بحسب رأس المال، فإذا دفعت أنا 50,000 وأنت دفعت 50,000 يكون الربح نصفين، وإذا دفعت مثلا 40,000 وأنت دفعت 60 يكون 40% والثاني له 60%. لكن العاقد أو الشريك عليه أن يتجنب كل ما من شأنه إفساد العقد أو إدخال الخلاف والنزاع بين الشركاء، فلا بد أن تحدد الربح. الشرط الرابع أو الخامس أن يكون الربح مو معلوما فقط، أن يكون الربح بنسبة شائعة. كيف؟ يعني لا يصح أن أقول أدخل أنا وياك في هذا المشروع لي 50,000 ولك 40,000، أو لي 50,000 وما زاد فهو لك، لا يصح، لابد أن تكون نسبة شائعة. فأقول لي 30% ولك 70%، لي 50% ولك 50%، إن هذا يقطع النزاع بين الطرفين. قد أقول لي ربح 50,000 وما زاد فهو لك، ثم لا تحقق الشركة إلا 50,000، فيخرج الثاني بدون أرباح، فيكون فيه ظلم للشريك الآخر. وقد تحقق الشركة 1,000,000 ريال وذاك يأخذ 50,000، يعني تحقق ربح غير متوقع، فيأخذ الثاني صاحب النسبة المجهولة مبلغا ربحا كبيرا، وذاك يرجع بمبلغ بسيط فيغبن. وخروجا من هذا الأمر الذي يعود بالظلم على أحد الطرفين، قال الفقهاء لابد أن يكون الربح بنسبة شائعة. فإذا تحققت هذه الشروط أصبحت الشركة جائزة. هذا بالنسبة للأركان والشروط المتعلقة بالشركات الفقهية. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أنواع الشركات المعاصرة. نحن في حديثنا أو في موضوعنا فقه الشركات نتكلم عن الشركات بنوعيها التقليدية والمعاصرة. القديمة والحديثة. ففقه الشركات يشمل هذين النوعين. تحدثنا الآن عن الشركات الفقهية وأنواعها وأركانها وشروطها، والأركان والشروط التي يجب أن نستحضرها حتى في الشركات المعاصرة. لكن الأنواع، نحن سنتكلم عن الأنواع الحديثة الموجودة في نظام الشركات. ونظام الشركات السعودي يشترك مع الأنظمة الأخرى في الدول العربية، لا يكاد يختلف معها إلا في مواطن، يعني هيكلة النظام تتفق مع أنظمة الشركات الموجودة في الدول الأخرى في الغالب، لا يختلفون إلا في تفاصيل يعني قليلة. الهيكلة للشركة والأنواع الموجودة في نظام الشركات موجودة في أنظمة الشركات الدول العربية، وذلك لأن نظام الشركات السعودي مأخوذ من نظام الشركات المصري، والمصري مأخوذ من القانون الفرنسي، وأكثر دول عربية أخذت نظام الشركات من نظام الشركات المصري، فبالتالي التقارب كبير بين أنواع الشركات. الفقه الإسلامي لا يمنع أن يكون هناك أنواع جديدة في الشركات. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل ولا الحرمة؟ الحل. الفقهاء قالوا ذلك، قالوا الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العقود الصحة، وهذا بعكس العبادة. العبادة الأصل فيها المنع ولا الإباحة؟ المنع، لحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمعاملات فالأصل فيها الحل، الإباحة، فالذي يحرم شيء هو الذي يطالب بالدليل. فنظام الشركات السعودي قائم على مجموعة من، ذكر ثمان أنواع للشركات، ذكر ثمان أنواع للشركات، سنتطرق لهذه الأنواع الموجودة في النظام. ذكر الشركة التضامنية، التوصية البسيطة، المحاصة، ذات المسؤولية المحدودة، توصية بالأسهم والمساهمة، وذات رأس المال المتغير، والشركة التعاونية. هذه ثمان شركات في نظام الشركات السعودي. هذه الشركات الثمان سنتكلم عنها وعن خصائصها وعن التكييف الفقهي لهذه الشركات المعاصرة. وهدفنا من الحديث عن الشركات الفقهية أولا أن نعرف الأحكام المتعلقة بها، وثانيا أن نكيف الشركات المعاصرة على ما يمكن تكييفه من الشركات الفقهية، حتى نعرف موقف الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من الشركات المعاصرة. الشركات كما قلنا في النظام ثمانية، لكنها في الواقع ترجع إلى ستة. في الواقع ترجع الشركات الثمان إلى ست شركات، وأغلب الشركات الموجودة في العالم العربي ترجع إلى هذه الشركات الست، وهي التضامنية، وهي الشركة الأم بين الشركات الأشخاص، والتوصية البسيطة، والمحاصة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية بالأسهم والمساهمة. يبقى الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية، هاتان الشركتان ليس لها شكل مستقل، ليس لها شكل مستقل يختلف عن الشركات الست. فالشركة ذات رأس المال المتغير تكون إما شركة تضامنية أو توصية بسيطة أو من أنواع الست. والشركة التعاونية إما أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة. وبالتالي هاتان الشركتان ليس لها شكل مستقل، نستبعد الحديث عنهما. يهمنا الحديث عن الشركات الست التي ذكرناها قبل قليل. وقبل أن ندخل في هذه الأنواع الست والمقصود بها، ينبغي أن نبين أن هناك تقسيم يمكن أن نقول بالشركات الست في هذا التقسيم. شراح النظام يقولون إن أنواع الشركات أو أقسام الشركات يمكن تنقسم إلى نوعين وبعضهم يقول ثلاثة: شركات أشخاص وشركات أموال، وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهي الشركات المختلطة. وأنا أفضل هذا التقسيم لأنه تقسيم يوضح فعلا يعني أكثر دقة من التقسيم الأول. الأول هذه الشركات المعاصرة يمكن أن تقسم هذا التقسيم الثلاثي: شركات أشخاص، شركات أموال، شركات مختلطة. شركات الأشخاص هي الشركات القائمة على العنصر الشخصي. الشركات الأشخاص هي الشركات القائمة على العنصر الشخصي، وهي التي عادة ما تكون بين من تربطهم علاقة قرابة، صداقة، ثقة، تسمى شركات أشخاص. هي الشركات القائمة على العنصر الشخصي، وذلك لأن الشريك ما يدخل مع الشريك إلا هو يعرفه، يثق فيه. لماذا؟ لأن فيها مسؤولية كبيرة، لوجود المسؤولية الكبيرة في هذا النوع من الشركات. شركات الأشخاص هي ثلاث: التضامنية وهي الشركة الأم، والتوصية البسيطة، والمحاصة. هذا النوع الأول. لماذا شركات أشخاص؟ لماذا يقوم فيها العنصر الشخصي؟ نضرب مثال على ذلك. الشركة التضامنية المسؤولية فيها مطلقة، المسؤولية فيها مطلقة على الشريك، وكل شريك ضامن للشريك الآخر. فأنا إذا بدخل في شركة تضامنية وبضمن شريكي لابد أعرفه. إيش معنى أضمن؟ كيف الشريك ضامن للشريك؟ بمعنى أنه لو وقع دين على الشركة يستطيع الدائن إذا ثبت إن كان دينه ثابتا وطالب الشركة بالسداد ولم تسدد، يستطيع الدائن أن يطالب أي واحد من الشركاء بكل الدين. فإذا رأيت شركة مكتوب عليها شركة فلان التضامنية، فهذا من أبرز خصائصها أن الشركاء في الشركة يستطيع الدائن أن يطالب أي واحد منهم بكل الدين وفي كل ماله الخاص، وليس بس برأس المال، رأس مال الشركة. تعرفون أن الشركات في العقود يحددون رأس مال الشركة، فأنا عندما أفتح شركة تضامنية مثلا لابد أن أبين في نظام الشركة وفي عقد التأسيس أن رأس مال الشركة 1,000,000 ريال مثلا أو 100,000,000، هذا رأس مال. طيب لنفرض أن الديون زادت على رأس المال، الشركاء المتضامنين يضمنون الدين حتى لو زاد على رأس المال، ويستطيع الدائن يطالب أي شريك بكامل الدين حتى في أمواله الخاصة، ثم يرجع الشريك على شريكه بحصته من الدين. ولذلك قائمة على العنصر الشخصي، ولذلك هذه الشركات قائمة على العنصر الشخصي. فأنا ما يمكن أدخل معي شريك في شركة تضامنية وأنا لا أثق فيه، أدخل معي شريك وأكتشف أنه مثلا فقير، ولا وضعه المادي تعبان، ولا شخص كذاب أو كذا، ثم أتورط أنا أتحمل كامل الدين. وذلك تسمى شركات أشخاص. توصية البسيطة فيها نوعان من الشركاء متضامنين وموصين، سنبين مقصود هذا. المهم أنه يوجد فيها شركاء متضامنين والحصص فيها غير قابلة للتداول، سنبين مقصود من ذلك. وشركة محاصة كذلك الحصص فيها غير قابلة للتداول، يعني لا يستطيع أي شريك يدخل في الشركة، لا يستطيع أي شخص أجنبي يدخل في الشركة، ولا يستطيع الشريك أن يبيع حصته لأي شخص كان في الخارج. لابد من أخذ إذن الشركاء أو أن يكون التداول بقيد. لذلك تسمى شركات أشخاص. الشركة الثانية شركات الأموال، وتنحصر في شركة واحدة وهي الشركة المساهمة، وهي من أبرز الشركات ومن أشهر الشركات، وكثير من الدول المتقدمة تجد أن اقتصادها في الغالب يقوم على هذا النوع من الشركات، الشركات المساهمة. في بلادنا يوجد سوق الأسهم، سوق المال أو البورصة، هذا كل الشركات الموجودة فيه شركات مساهمة: شركة الراجحي، وشركة سابق، وشركة ينساب، وشركة اسمنت اليمامة وكل شركات مساهمة. هذه الشركات قائمة على العنصر المالي ليست قائمة على العنصر الشخصي، بحيث الشريك يوميا كم يدخل في الشركة ويخرج منها؟ ها؟ بالآلاف ولا لا؟ ويخرج منها بالآلاف. هل يعرف بعضهم بعضا؟ ما يعرف بعضهم بعضا. هل هي قائمة على العنصر الشخصي؟ أنا أدخل في شركة ما أعرف شريكي من هو. إذن هي قائمة على العنصر المالي، ولذلك تسمى شركات أموال. الشركة الثالثة الشركات المختلطة، وهي التي اختلط فيها العنصر الشخصي والمالي، فيها عنصر شخصي وفيها عنصر مالي، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم. العنصر المالي مثلا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن المسؤولية فيها محدودة وليست مطلقة، فالشركاء لا يضمنون إلا بقدر رأس المال المدفوع مثلا. هذا مثال على أنها شركة ذات عنصر مالي. التوصية بالأسهم، أسهم الشركاء المساهمين فيها قابلة للتداول مثل الشركة المساهمة، في عنصر مالي. طيب في عنصر شخصي، نعم فيها شركاء متضامنين توصية بالأسهم، لأن فيها نوعان من الشركاء متضامنون وموصون. التضامنية طيب ذات المسؤولية المحدودة، فيها عنصر مالي كالمسؤولية المحدودة، وفيها عنصر شخصي أن الأسهم فيها الحصص فيها غير قابلة للتداول. إذن هذا تقسيم الشركات المعاصرة. ثم ندخل الآن في بيان مفهوم كل شركة والأحكام المتعلقة بها والتكليف الفقهي لهذه الشركات. إذا في أحد عنده سؤال ولا نبدأ فيه؟ أي الشركاء فيها، نعم الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضمن فيها الشركاء إلا بقدر رأس المال فقط، إلا إذا وقع تلاعب في الشركة، صار فيه تعدي تفريط تلاعب حقوق الناس، مخالفة لنظام الشركة، نظام الشركات مثلا. نظام الشركات يلزم الشركاء إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال أن يجتمعوا للنظر في حل الشركة أو الإبقاء عليها إذا كانت قادرة على البقاء. إذا لم تجتمع الشركة تصبح المسؤولية تضامنية، أو قرروا البقاء في الشركة مع وصول الخسائر نصف رأس المال تتحول المسؤولية فيها إلى مسؤولية تضامنية بين الشركاء، فهناك ضوابط. لكن الأصل فيها المسؤولية فيها محدودة في رأس المال. إذا أي كيف أي لا، لأن في فرق. المفاوضة في جمع بين أنواع الشركات الأربع. شركة العنان فيه شركة واحدة فقط، التمويل من الجميع والعمل من الجميع أو من أحدهم. لكن في شركة المفاوضة على تعريف الحنابلة هو جمع بين أنواع الشركات الأربع، بحيث نحن كشركاء يفوض بعضنا بعضا بالعمل في كل أنواع الشركات، نقدم رأس المال، نتقبل صنائع، نكتسب المباح، نشتري بالنسيئة. واضح؟ فهي جمعت بين الشركات الأربع. نعم. طيب نبدأ في الشركة التضامنية. الشركة التضامنية ما المقصود بها؟ كثيرا ما نرى في اللوحات الشركات شركة فلان التضامنية، فما المقصود بالشركة التضامنية؟ الشركة التضامنية كانت في البداية موجودة بكثرة، ثم الآن لا تكاد توجد. يمكن لو تلف في الرياض كله ما تجد إلا شركات تضامنية محدودة جدا. ليش؟ لأن الشريك يقول ليش أفتح شركة تضامنية ونضمن كل الديون حتى لو زادت على رأس المال، ها؟ ويوجد شركة ذات مسؤولية محدودة لا نضمن إلا بقدر رأس المال المدفوع. كيف؟ الشركة التضامنية في النظام عرفت بأنها شركة تتكون من شريكين في أكثر مسؤولين مسؤولية مطلقة في جميع أموالهم، مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم، وبالتالي يوجد فيها نوعان من المسؤولية. الشريك في الشركة التضامنية، لو فرضنا نحن جميعا الآن موجودون في المسجد دخلنا في شركة تضامنية، كم رأس مال الشركة؟ أعطونا رأس مال، لنفرض 10 مليون، لنفرض دخلنا في شركة رأس مال 10 مليون، ماشي؟ طيب بلغت ديون الشركة 20 مليون، نحن كشركاء هل نضمن ما زاد على رأس المال من الديون؟ نظام الشركة التضامنية يستطيع الدائن إذا كان دينه ثابتا وطالب الشركة بالسداد ولم تسدد أن يطالب أي واحد منا بسداد 20 مليون ريال. اتضحت صورة الشركة التضامنية؟ فيها خطورة ولا لا؟ وهذا الأصل ترى في الشركات، طبعا الأصل في الشركات مو بالتضامن، لا، الأصل في الشركات أن الإنسان مسؤول مسؤولية مطلقة عن الديون، لأن الأصل في الديون أن تحفظ، ما في شيء اسمه رأس المال وما زاد أنا أخذي مسؤولية. يعني في الشركات في الفقه الإسلامي لا يوجد هذا المفهوم، لكن في النظر الفقهي المعاصر عندما أفتى الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا، منهم من قال أن هذا محرم ومنهم من قال أنه جائز، يجوز أن تكون مسؤولية محدودة. لكن حديثنا ليس الآن عن المسؤولية المحدودة، بس حديثنا عن الشركة التضامنية. اتضحت الصورة؟ شركة تتكون من شريكين فأكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم الخاصة عن الديون. فلو فرضنا أن الشركة رأس مالها 10 مليون وكلنا الآن الموجودين في هذا الجامع دخلنا كشركاء في شركة تضامنية، لو حصلت ديون زادت على رأس المال نتحمل هذه الديون، ويستطيع الدائن أن يطالب أي واحد منا بجميع الدين، ثم أنت الشخص الذي طلبت بالسداد تستطيع أن ترجع البقية كلهم بحصته. يعني لو فرضنا كم عددنا الآن، لو نفرض 30 أو 40 شخص، معناته كل واحد يتحمل من الدين كم؟ ما نسبته؟ 1 من 40 أو 1 من 30، واضح؟ فالدائن يرجع على الشريك بكامل الدين، يستطيع أن يرجع ويطالب أي شريك منا بكامل الدين حتى ما زاد على رأس المال، ثم الذي دفع الدين للدائن يستطيع أن يرجع، مو بيستطيع، يعني له، يعني النظام كفل له أن يرجع على كل الشركاء ويأخذ منهم كل واحد نصيبه من الدين. فإذا كان الدين الزائد 10 مليون، الزائد على 10، يعني قلنا الدين 20 مليون، 10 مليون موجودة في الشركة، الزيادة 10 مليون يدفع، هو يلزم بالدفع للدائن، ثم يرجع هو على كل شريك بحصته من الدين. فإذا كنا 30، كل واحد يجب عليه من الدين نسبة كم؟ 1 من 30 ولا لا؟ بس ثم هو يرجع على كل واحد 1 من 30، فيصبح هو دفع 1 من 30 فقط عندما يرجع على كل واحد بحصته. في الشركة التضامنية أكبر خصيصة موجودة فيها هي وجود نوعان من المسؤولية. المسؤولية الأولى التضامن، يعني كل شريك كفيل للشريك الآخر، كل شريك ضامن للشريك الآخر. الخصيصة الثانية أن المسؤولية مطلقة، يعني في كل مالك وليس في رأس مال الشركة، كل مالك أنت ضامن لديون الشركة. هذه أبرز خصيصة للشركة التضامنية، لها خصائص أخرى، منها أن اسم الشركة لابد أن يكون باسم الشريك المتضامن، فلا يصح أن يقال شركة سابق التضامنية. هل رأيتم شركة كذا اسم مبتكر التضامنية؟ لا يمكن، لابد أن يكون اسم الشركة باسم الشخص الشريك، فيقال شركة فلان التضامنية. إذا كانوا اثنين ممكن شركة فلان وفلان التضامنية، لو كانوا مجموعة شركة فلان وإخوانه، شركة فلان وأبناؤه وأولاده، شركة فلان. والمهم أنه لابد من ذكر اسم الشريك في الشركة، هذا من خصائص الشركة التضامنية، لابد من ذكر كلمة التضامنية، لابد في العنوان في الشركة يكتب شركة تضامنية، لابد شركة فلان التضامنية، لابد من ذكر هذا في عنوان الشركة حتى يعرف الناس أنها شركة تضامنية. إذا أراد الشخص أن يدخل مع الشركة في صفقة أو كذا يعرف، إذا عرفت أنا أنها شركة تضامنية معناته أعرف أن لي الحق الرجوع على أي شريك من الشركاء موجودين في الشركة. كذلك من خصائص الشركة أن الحصص فيها غير قابلة للتداول، فنحن الآن كشركاء في شركة تضامنية لا نستطيع أن لا يستطيع الواحد منا أن يبيع حصته على من شاء. يعني أنت كشريك الآن في شركة تضامنية، هل تستطيع أن تبيع حصتك على من تشاء؟ حسب النظام لا، لابد من وجود قيد، لا يصح التداول المطلق. ليست كالشركة المساهمة، الشركة المساهمة تستطيع تذهب في سوق الأسهم وتبيع سهمك ما أحد يسألك، لأن أسهمها قابلة للتداول، أما أسهم الشركاء المتضامنين غير قابلة للتداول. والمقصود بغير قابل للتداول أي غير قابل للتداول مطلق، يمكن التداول بشكل مقيد. كيف؟ نتفق مثلا في نظام الشركة نقول كل شريك له الحق في بيع حصته لابنه أو لأخيه أو لفلان من الناس، هذا تقييد مقبول في النظام. لكن أن نجعل في نظام الشركة أن كل شريك له أن يبيع حصته على من شاء، هذا غير مقبول أبدا، نظاما لا يسمح، النظام لا يسمح بهذا. كيف؟ ما فهمت قصدك؟ نعم. ما في مشكلة. لو مثلا أحد الشركاء قال والله أريد أبيع حصتي لفلان ووافق الشركاء ما في مانع. المهم ألا يكون هناك يعني نص في النظام بحيث يسمح لكل شريك بأن يبيع حصته على من شاء، أو وضع كلمة في النظام، نظام الشركة، تفيد بأن لفلان أن يبيع حصته على من شاء، هذا غير مقبول أبدا، لأنه يضر بخصوصية الشركة التضامنية المبنية على الثقة. هذه الشركة ما تكيفها الفقهي؟ حسب النظام، النظام لم ينص على أنه لابد من تقديم كل شريك حصة، يعني يمكن أن يكون أحد الشركاء يدخل بعمله، وبناء على هذا ما هو التكييف الفقهي للشركة؟ يمكن أن يكون كل الشركاء ممولين في الشركة، ويمكن أن يكون بعض الشركاء ممولين وبعضهم عاملين أو مدراء في الشركة. بناء عليه ما هو التكييف الفقهي لهذه الشركة؟ إن كانوا ممولين، إن كان كلهم ممولين ووكلوا من يدير الشركة فهي شركة عنان، إن كانوا كلهم ممولين وكلهم يديرون الشركة مشتركين في إدارة الشركة فهي شركة عنان، لو كان كلهم ممولين وأحدهم يدير الشركة بنسبة شائعة أصبحت شركة عنان ومضاربة. واضح؟ لو كانوا كلهم ممولين وأحدهم وجاء أحدهم بنسبة شائعة يعمل يدير الشركة بنسبة شائعة أصبحت إنان ومضاربة. فهذا هو حكم الشركة. ومنهم من قال إنها شركة مفاوضة. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهم وكيل وكفيل. وشركة مفاوضة عند بعض الفقهاء في مفهومها أنها تفويض لكل شريك للآخر، من كل شريك للآخر، وكل شريك كفيل عن الشريك الآخر، فقالوا هي تشبه شركة المفاوضة. وبكل حال إن قلنا عنان وإن قلنا مضاربة أو قلنا عنان ومضاربة أو قلنا مفاوضة فهي شركة جائزة شرعا. ننتقل بعد ذلك إلى الشركة الثانية، وهي شركة التوصية الوثيقة. كم مضى من الوقت الآن؟ ساعة وعشر، يعني باقي ثلث ساعة. الشركة الثانية هي شركة التوصية البسيطة، وهذه أيضا من الشركات يعني القليلة، ليست كثيرة في السعودية، شركة قليل ما تجد شركة مكتوب عليها توصية بسيطة، قليل قليل جدا. وأغلب الشركات التوصية البسيطة تكون شركات عائلية. لماذا؟ وهذا يذكرنا بخصيصة من خصائص الشركة التضامنية. الشركة التضامنية الشريك فيها يكتسب صفة التاجر. الشريك في الشركة التضامنية يكتسب صفة التاجر، وبالتالي لابد أن يكون في شروط التاجر، ولا يكون فيها شريكا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. مثلا أن يبلغ السن القانونية وهي 18 سنة حسب النظام، فلا يصح أن يكون صغيرا. الأمر الثاني أن لا يكون موظف في الدولة، ما يمكن يكون شريك في شركة تضامنية موظف في الدولة، لأن التاجر لا يصح أن يكون موظفا حكوميا. فهذه نقطة مهمة. التوصية البسيطة مكونة من فريقين من الشركاء، وهذا في تعريفها أيضا في النظام، أنها شركة تتكون من فريقين من الشركاء، على الأقل شريك متضامن وعلى الأقل شريك موصي. ما هو الشريك متضامن؟ بينا معناه في الشركة التضامنية، هو الشريك الذي يكون مسؤول مسؤولية مطلقة في كل أمواله، وكافل للشريك المتضامن الآخر. لأن شركة التوصية البسيطة على الأقل شريك متضامن، يعني ممكن يكون شريكين، ممكن يكون ثلاثة، فيكون مسؤول مسؤولية مطلقة في كل المال، ويكون كفيل للشريك الآخر المتضامن. فشركة التوصية البسيطة مكونة من فريقين من الشركاء، على الأقل شريك متضامن وعلى الأقل شريك موصي. ما هو الشريك الموصي؟ هو الشريك الذي لا يضمن إلا بقدر رأس المال المدفوع. هو الشريك الذي لا يدفع، لا يضمن إلا بقدر رأس المال الذي دفعه، هذا الشريك الموصي. لا يسأل عن ديون الشركة إلا بقدر رأس ماله المدفوع. وبالتالي شركة التوصية البسيطة طبعا وجدت بهذا الاسم في أوروبا قبل 200 سنة لغرض تحقيق مفهوم المضاربة، وهذا موجود من مئات السنين، يعني كان موجود في الجزيرة العربية من مئات السنين قبل الإسلام، وأوروبا يعني عملت على هذا المفهوم قبل 200 سنة فقط. فكان الشركة أول ما وجدت يوجد شريكان، شريك متضامن اللي هو البحار، وشريك موصي اللي هو صاحب البضاعة، يأخذ البضاعة ويعطيها البحار لأجل أن يوصلها إلى مكان آخر، فيشتركان في هذا العمل ويكون ربح بينهما. فالتوصية البسيطة وجدت أساسا ليكون هناك فريقان من الشركاء، أحدهما ممول اللي هو الشريك الموصي، والثاني عامل له شريك متضامن، فالمتضامن يعمل بمهنته بحرفته، والموصي فقط يقدم رأس المال. الموصي ما عنده استعداد أنه يضمن أكثر من رأس المال، لأنه لا يدري، ربما الشريك متضامن لا يحقق نجاح، هو فقط بيقدم المال، ما عنده استعداد أنه يخسر أكثر. والشريك المتضامن يريد أن يجذب رؤوس الأموال إليه، ربما يكون صاحب مهنة، طبيب، صيدلي، مهندس، مزارع، عنده احتراف في مجال البيع والشراء، لكن ما عنده رأس مال، فيريد أن يجذب صاحب رأس المال. كيف يجذبه؟ يقول خلاص تعال، أنا علي الضمان فيما زاد على رأس المال، وأنت ما تضمن إلا رأس مالك المدفوع فقط. فشركة التوصية البسيطة مكونة من فريقين من الشركاء، على الأقل شريك متضامن، وعلى الأقل شريك موصي. واضح؟ هذا هو مفهوم شركة التوصية البسيطة. وبالتالي هذه الشركة لها خصوصية في وجود هذا النوعين، في وجود هذين النوعين من الشركاء. هذه نقطة. النقطة الثانية، يوجد فيها مسؤولية مطلقة على جزء من الشركاء وتضامنية، ومسؤولية محدودة على الفريق الثاني من الشركاء وهم الشركاء الموصول. لها عدة خصائص هذه الشركة، منها أن اسم الشركة لا يكون إلا باسم الشريك إيش؟ متضامن ولا الموصي؟ المتضامن. فإذا كان محمد شريك متضامن وخالد شريك موصي، يكتب الشركة باسم من؟ محمد، يقال شركة محمد، ماشي، شركة محمد توصية بسيطة للتجارة، شركة محمد للتجارة توصية بسيطة. غالبا ما تكون التوصية البسيطة شركة عائلية. لماذا؟ كثير من الآباء يريد أن يشرك أبنائه في الشركة، ما يستطيع يدخلهم معه في شركة تضامنية. لماذا؟ لأن أولاده قصر دون 18 سنة، فما هو الحل؟ يفتح شركة توصية بسيطة، يكون الأب هو الشريك المتضامن، والأبناء الصغار هم الشركاء الموصون. وذلك يمكن لو اتبعتم عقود التأسيس التي تنشر في الصحف المحلية، تجدون كثير من شركات التوصية البسيطة شركات عائلية بهذا الشكل. تجد الشريك عمره 3 سنوات، هذا شريك موصي، فيدفع عن والده 50,000 ولا 60,000 أو 100,000 ويجعله شريك في هذه الشركة. فكثير ما تكون شركات عائلية. لماذا؟ لأن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، والشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، لابد أن تتوفر فيه أهلية التجارة، والثاني لا يشترط. يمكن أن يكون موظفا حكوميا، حتى ممكن شركات التوصية البسيطة الموظف الحكومي لا يستطيع أن يدخل في شركة تضامنية، وهذا نوع أيضا آخر غير الشركات العائلية، يمكن أن يدخل مع شريك متضامن فيكون هو شريك موصي كموظف في الدولة، والشريك المتضامن يكون موظفا في الدولة. هذا بالنسبة لشركة التوصية البسيطة. أبرز خصائصها أولا وجود فريقين من الشركاء، الأمر الثاني اسم الشركة يكون باسم الشريك المتضامن، الأمر الثالث أن الإدارة، إدارة الشركة، بالنسبة للإدارة الخارجية يسمح للشريك المتضامن، الإدارة الداخلية لا يسمح للمتضامن والموصي. ما المراد بالإدارة الداخلية والخارجية؟ الإدارة الخارجية هي الإدارة التي تتصل بالجمهور، والداخلية هي الإدارة التي لا تتصل بالجمهور. الخارجية مثل مدير تنفيذي للشركة، مثل مدير مبيعات ونحو ذلك من الأعمال أو أقسام الإدارة التي تتصل بالجمهور، يجب أن يكون شريك متضامن. قالوا لأنه لئلا يظهر الشريك الموصي وكأنه شريك متضامن، فيظن الناس أنه متضامن ويدخل معه ويجرون صفقات مع هذه الشركة ظنا منهم أن هذا الشخص متضامن، وهو في الحقيقة شريك موصي، يعني هذا تفسير بعض شراح النظام. المهم عندنا ما هو التكييف الفقهي لهذه الشركة، وإذا عرفنا التكييف الفقهي عرفنا الحكم الشرعي لهذه الشركة. التكييف الفقهي، التمويل يكون من ومن الذي يعمل في الشركة ومن الذي لا يعمل؟ هل يمكن يكون التمويل من كل الشركاء؟ ها طيب، هل يشترط هذا في النظام؟ لم يشترط أن يكون المتضامن عامل والموصي ممول، فيمكن أن يكون كلا الطرفين ممول للشركة. فإذا كان ذلك كذلك فيمكن أن يكون تمويل منهما، وإدارة الشركة منهما جميعا، بس الخارجية تكون متضامن والداخلية للموصي، وبالتالي تكون شركة عنان. لكن لو كانت إدارة الشركة من المتضامن فقط والموصي لم يدخل في إدارة الشركة والتمويل منهما جميعا، أصبحت عنان ومضاربة. واضح؟ إذا أخذ نسبة شائعة على الإدارة الأولى أن يكون التمويل منهما جميعا والعمل منهما جميعا، وش تكون؟ عنان. طيب الثانية أن يكون التمويل منهما جميعا والعمل من أحدهما بنسبة شائعة، يعني بنسبة من الربح، وش تكون؟ عنان ومضاربة. طيب الثالثة يدفع المتضامن، لا يدفع المتضامن شيء، يكون مثلا طبيب صيدلي أيا كان، فقط يدخل بمهنته بعمله، والموصي يكون هو الممول، مش تكون ها، ويكون هو العامل يدخل يدير الشركة مثلا، يديرها من الناحية الهندسية مثلا لو كانت مكتب هندسي، والموصي يكون ممولا، مش تكون شركة، تكون لا مضاربة، لأن التمويل من أحدهما والعمل من الآخر. طيب هل يمكن نعكسها، يكون المتضامن هو الممول والموصي هو العامل؟ لا يمكن. هل يمكن؟ لا يمكن، لأن الموصي أساسا لا يسأل إلا هو أصلا دخل الشركة، وجد الشريك الموصي لئلا يسأل بأكثر من رأس المال المدفوع. هو في الأصل دخل على أساس أنه ممول الشركة. يعني على كل الصور التي ذكرناها تكون الشركة على الأقسام التي ذكرت، فإن كانت عنان فهي جائزة، وإن كانت عنان ومضاربة فهي جائزة، وإن كانت مضاربة فهي جائزة. بس في إشكال، إن كان التمويل من الشريك الموصي والعمل من الشريك المتضامن ووقعت خسارة في الشركة، هل يضمن الشريك المتضامن؟ في المضاربة لو حصلت خسارة في الشركة المضاربة من يضمن؟ لم نتكلم عن هذا، نحن ذكرنا مفهوم شركة المضاربة وحكمها وقلنا جائزة بالإجماع. بالنسبة للربح في شركة المضاربة، لو حصل ربح في شركة المضاربة يقتسمانه بحسب الاتفاق. طيب لو حصلت خسارة من يخسر؟ صاحب رأس المال، والثاني يخسر جهده، لا يصح أن يحمل جزء من الخسارة إلا إذا تعدى وتفرط، هذا صح، هذا شيء ثاني. لكن في الظروف الطبيعية لا يتحمل شيء، إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن إلا صاحب رأس المال، ماشي. وبالتالي المتضامن إذا لم يدفع شيئا من المال ودفع الشريك الموصي وكان هو الممول وحصلت خسارة، هل يضمن الشريك المتضامن؟ لا يضمن. طبعا في النظام، النظام فيه تفصيل في الربح والخسارة، يصح الاتفاق على الخسارة. في النظام يصح الاتفاق على الخسارة، يعني مثلا أدخل أنا وياك في أي شركة من الشركات الست وأقول إذا حصلت خسارة علي 40% وعليك 60%، وهذا مخالف لإجماع الفقهاء. الفقهاء كما قال ابن قدامة: الوضيعة على قدر المال، أي على يعني الخسارة على قدر المال. لماذا قرر الفقهاء أن الوضيعة على قدر المال؟ ما السبب؟ لأنه إذا كانت الخسارة بحسب الاتفاق، لو كانت الخسارة بحسب الاتفاق، فهذا يعني لو فرضنا أني دفعت 50,000 وأحدكم دفع 50,000، ماشي، المفروض الخسارة بنسبة كم؟ المفروض كل واحد يتحمل من الخسارة بنسبة 50%، لكن لو اتفقت أنا دفعت 50 وأنت دفعت 50 كرأس مال، ثم حصلت واتفقنا على أن أتحمل أنا 40% وأنت تتحمل 60% من الخسارة، وش يعني هذا؟ بالضبط، يدل على أن جزءا من المال أصبح محميا من الخسارة. لو قلت والله أنا أتحمل من خسارة 40% وأنت تتحمل 60، معناته أنا عندي 10% من رأس المال محمي من الخسارة، لا يتعرض لخسارة، ومع ذلك يحقق ربح. ما هو المال الذي يحمى من الخسارة ويحصل على الربح؟ هو الربوي. المال الربوي هو الذي هو المحمي من الخسارة ويأخذ مقابل هذا أرباح. وبالتالي نقول إن الاتفاق الخسارة لا يصح الاتفاق عليها، الخسارة تكون بحسب رأس المال، أما الربح فهل يجوز الاتفاق على الربح؟ هذه بالمناسبة مسألة مهمة جدا في الشركات لم نتطرق لها، وجيد أنه جاء ما يذكرنا بها. أما الربح فعند الفقهاء محل تفصيل. إن دفعنا اندفع الشركاء المال وعملوا جميعا في المال أو عمل أحدهم، فالمسألة محل خلاف بينهم، هل الربح بحسب الاتفاق أو بحسب رأس المال؟ هل نضرب مثال؟ لو دفع أحدكم مبلغ 50,000 ودفع شريكه مبلغ 50,000 وعمل في هذا المال أحد الاثنين أو عمل فيه جميعا، أدار رأس المال في الشركة، على قول الحنابلة والحنفية يقولون يجوز الاتفاق على الربح، فأقول أنا أقول يقول الشريك لشريكه لي 50% ولك 50 أو لي 40 ولك 60، هذا جائز، والصحيح هو هذا القول لأنه لا يوجد دليل على المنع. القول الثاني المالكية والشافعية قالوا لا يجوز الاتفاق على الربح حتى ولو عمل في المال أحد الشريكين أو كلاهما، يجب أن يكون الربح بحسب رأس المال، هذا إذا عمل في أحدهما أو كلاهما. والقول الصحيح هو قول الحنفية والحنابلة، أولا لأنه لا يوجد دليل على المنع، والثاني أنه يقتل الهمة والإبداع في نفس الشركاء، لأن الشريك خلاص يقول أنا ليش أعمل ما دام أن عملي ليس له حصة في الربح، لماذا أعمل؟ يقتل الهمة والإبداع في نفس الشركاء بلا شك. وقول الحنفية والحنابلة هنا في أنه يجوز هو القول الصحيح بلا شك، فالربح يقابله عمل. طيب، الصورة الثانية محل اتفاق بين الفقهاء، إذا كان التمويل من الشركاء جميعا ولم يعمل فيه أحدهما ولا كلاهما، فهنا قالوا بالإجماع الربح بحسب رأس المال ولا يصح الاتفاق عليه. لماذا؟ لأنه الربح يقابل المال، ما في شيء زائد، والشركة قائمة على مبدأ العدالة ولا لا؟ الشركة من أهم مبادئها العدالة، فلا يصح الاتفاق على نسبة أدفع أنا 50,000 وأنت تدفع 50,000 وكلانا لم يعمل في الشركة ومع ذلك تأخذ أنت 40% أرباح وأنا أخذ 60، ليش؟ هذا فيه ظلم لأحد الطرفين. ف فبالنسبة لشركة التوصيل البسيطة الحكم فيها هو ما ذكرناه قبل قليل، إذا كان في خسارة فلا يتحملها إلا صاحب رأس المال. أما بالنسبة للديون فهل يجوز أن يكون الشريك الموصي لا يضمن من الديون إلا رأس المال والمتضامن يضمن ما زاد؟ في خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من قال لا يجوز ومنهم من أجازه، وممن أجازه مجمع الفقه الإسلامي في قراره الصادر بهذا الشأن أجاز المسؤولية المحدودة بأن لا يتحمل الشريك ما زاد على الديون، سواء في الشركة المساهمة أو في الشركات التي يوجد فيها نوع من الشركة متضامن وموصي، يكون الموصي لا يضمن من الديون إلا بقدر رأس المال. مجمع الفقه الإسلامي وافق النظام في الأخذ بالمسؤولية المحدودة. إيش؟ المتضامن بالنسبة للتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وستأتي، المتضامن هو اللي يدفع. أما في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ليس له إلا رأس المال فقط. لماذا قرار مجمع الفقه الإسلامي؟ قالوا لأن الدائن دخل مع الشركة في صفقة ومثلا في بيع آجل وهو يعلم أن هذا الشريك لا يضمن ما زاد على رأس المال، فهو قابل بذلك، دخل وهو عارف بذلك وعارف نظام الشركات. بقي شيء من الوقت؟ ها؟ تعدينا. طيب بهذا نختم الحديث في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله نكمل الحديث بباقي الشركات الأربع، وهي المحاصة والمساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.